بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن الدروس المستفادة من سورة الأعراف، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، وهي سورة الأنفال، وهي سورة من سور القرآن المدني. في سورة الأعراف رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم التي انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى، وأيضا بيانت لنا هذه السورة أنه لا بد من اتباع ما أنزل الله عز وجل من كتاب على رسله، وأن الله تعالى أمرنا باتباعه، ثم أرانا بعد ذلك نماذج لهذه الأمم التي انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. فانحرفوا ولم يتبعوا هذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على الرسل. والصورة بيّنت لنا أول عداوة نشأت بين الإنسان، وكانت بين الشيطان. هذه أول عداوة ظهرت كانت من الشيطان للإنسان، والسبب في هذه العداوة كان الحقد والحسد من الشيطان لهذه المنزلة التي احتلها آدم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتمسك بكتابه وأن نتبع تعليمات وإرشادات هذا الكتاب، وألا ننحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، وقص علينا من أحوال الأمم السابقة لكي نتعرف على طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا هي ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. الدنيا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، ولكن لابد أن يوقر فيه القلوب أن العاقبة للمتقين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما رأينا من خلال هذه الأحداث. وكذلك ختمت أيضا السورة بالتنبيه على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى كيفية التعامل مع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى المطلوب أن احنا نستوعب المعاني وأن نطبق ما نتعلمه من مدلولات تلك الآيات في واقع الحياة، وبذلك نستجلب رحمات الرب سبحانه وتعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. يبقى الاستمرارية والاستدامة على ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا النموذج الذي يحتذى به والذي نحاول ونجتهد أن نصل إليه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وده أيضا حال المؤمن، المؤمن يصل إلى هذه المرتبة. يبقى كحال الملائكة كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم عباد مكرمون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وده أيضا مطلوب مننا، هذا هو المطلوب من الإنسان أنه يفعل ما يؤمر به ولا يعصي الإله سبحانه وتعالى في صغيرة ولا في كبيرة. وبالتالي إحنا بنجتهد ويجد ويجتهد الإنسان لكي يصل إلى هذه المرتبة وتلك المنزلة. ننتقل الكلام بعد ذلك على سورة الأنفال، ودي صورة مدنية، وهذه الصورة بتحكي لنا قصة صراع وقع بين أهل الحق وأهل الباطل، ودي كانت أول غزوة فيها التلاحم والنزال بين أهل الحق وأهل الباطل. بتحكي لنا غزوة بدر، والصورة التي تليها غزوة سورة التوبة تحكي لنا آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة تبوك. في هذه الغزوة يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى آداب القتال، وفيها التنبيه أيضا على بعض الأمور، يعني على بعض الأمور، التنبيه على بعض الأخطاء، وأنه من الممكن أن يحدث هذا الشقاق في الصف الإسلامي، وبالتالي تفتت الجهود وأيضا يشتت هذه القوة، وبالتالي ممكن يتمكن عند ذلك العدو. الصورة افتتحت بالكلام، وفيها في الخطاب يستبين لنا أن النصر كان للمؤمنين، النصر كان للمؤمنين. ففي بداية الصورة تحكي لنا هذه القصة، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الصورة بيّنت نتيجة المعركة، اتكلمت أول ما تكلمت عن نتيجة المعركة، ودي بيعطينا أن احنا دايما في الرسالات نستعمل الرسالات الإيجابية، نستعمل الرسالات الإيجابية. يبقى بعد ذلك الصورة هتتكلم عن بداية الأمر، وكيف أن فريقا من المؤمنين كان يكره الخروج للقاء العدو، وكذلك كيف كان الحال، وكيف أن الله تعالى ثبت هذه الطائفة المؤمنة، وكيف كانت استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاح النبي في طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى وطلب النصر من الله تبارك وتعالى، حتى نتيقن فعلا وما النصر إلا من عند الله، وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى العدد والعداد والتجهيزات النفسية اللي خرجوا بها غير النفسية التي أتى بها الكفار، عدد كبير جدا، استعداد عسكري كبير، والنفسية التي خرج بها الكفار نفسية إن هو أراد استئصال الإسلام، لكن عكس المؤمنين هم خرجوا كانوا من أجل العير. يبقى الصف غير منظمة، العدد قليل، حتى التجهيزات قليلة، النفسية التي خرجوا بها ليس من أجل التلاحم مع الأعداء. يبقى عشان نتيقن فعلا لما نيجي نقول وما النصر إلا من عند الله، يبقى هذه صور حية رأيناها في هذه الغزوة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يبقى قليل مستضعفون. وكذلك قلنا ما فيش الترتيب لهذا اللقاء الحربي، الكفار كان عندهم الترتيب، يبقى عدد أكبر بكثير جدا من عدد المؤمنين، خرجوا وقد تجهزوا بالتجهيزات العسكرية، خرجوا بالنفسية المقاتل، يعني بنفسية أنه هو الحرب، لكن المؤمنون لم يخرجوا بهذه النفسية، ده كلها من أجل مصادرة عير قريش، تعويضا على جانب الأموال التي فقدوها في هجرتهم من مكة إلى المدينة. فبيجي هذه القضية بتبين لنا معاني كثيرة جدا، وكذلك بتبدأ في الكلام عن بيان التكوين الجندي الإسلامي، تكوين الجندي الإسلامي اللي هو يحارب الأعداء، لكن لها مقومات ولها تجهيزات ولها إعداد، إعداد إيماني وإعداد مادي حسي، ومطلوب منه أن يكون على أرقى درجة، وبالتالي حتى يكون النصر والتمكين. يبقى في جزء أساسا وجزء أساسي هام على هذا الإعداد. يبقى المسلم الجندي المسلم بيعد أولا قوة إيمانية بالإضافة إلى قوة بدنية، وكذلك إعداد للسلاح الذي سيحارب به العدو. كل ذلك بتحكي لنا الصورة. ولما بنيجي نقرأ الصورة من بدايتها يسألونك عن الأنفال، إيه الأنفال دي؟ يبقى ده الغنيمة التي غنموها من الكفار. معنى الكلام ده هو المعركة انتهت بنصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين على الكفار، وأصبح عندهم مال، المال ده غنموه، ما خلفه الكفار وراء ظهورهم لما فروا هاربين من المعركة، أصبح بقى المتاع سواء كان في خيل أو كان في ذراري أو كان في متاع أو في كان في مال، كل ده دي غنيمة، وبالتالي كان أول مال غنموه من هذه الحروب. فهذا المال لما غنموه افترق القوم، وكل طائفة تدعي أن هي أحق بهذا المال، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تقسيم المال ده ليس مرد إلى آراء الرجال، ولكن مرد ذلك إلى الشارع، إلى الكتاب والسنة. الحكم فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان يرى أن هذا حقه، لكن الحق هو ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كل طائفة كانت تقول نحن حق بذلك المال، نحن حق بهذا المال، وكل طائفة بتقدم المبررات والحيثيات لماذا هي حق بهذا المال لكذا وكذا. وبالتالي لما طرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم بتنزل الإجابة من السماء: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الحكم فيها لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ترفع الأيدي عن هذا المال، وينتظرون نزول الحكم بتقسيم هذا المال. حياتي بعد كده الحكم في نفس أيضا الصورة: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين. ينزل الآيات تبين لنا كيف يقسم هذا المال. ولكن القضية الأساسية أن كل طائفة ادعت أنها حق بذلك المال، يبقى دي من وجهة نظرها، ويقدموا الحيثيات لهما حق. يبقى الطائفة قال أن احنا يعني اللي قتلنا العدو، الشباب قالوا والشيوخ قالوا وهكذا، والطائفة التي التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم كل طائفة قدمت المبرر والحيثيات. لكن الحكم فيها أن الحكم إلا لله. أي نزاع، أي نزاع، حدث نزاع وكاد يحدث شقاق في الصف الإسلامي، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الدنيا لما بتدخل على المؤمنين بتفسد العلاقات. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفسد عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى هيحدث نزاع وخصومة، كل ده بسبب الدنيا. لما تدخل الدنيا هيحدث هذا الإفساد في الصف الإسلامي، وبالتالي يحدث هذا التصدع في هذا البنيان المتماسك، هذا البنيان المتماسك. لو حدث التصدع هنجد يبقى أصبح كلقمة سائغة في يد العدو، يبقى العدو يتمكن منهم لحدوث هذه الفرقة، لكن لا يتمكن العدو من اختراق هذا البنيان طالما كان متماسكا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. المطلوب يبقى تم تنحيط الأمر الذي كاد أن يحدث بسببه الشقاق والتصدع في البنيان الإسلامي. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى الأصل إحنا يبقى البنيان أو الكيان الإسلامي كيان متماسك، أي عامل من عوامل الهدم لابد من تنحية بعيدا تماما، ولابد من الحفاظ على تماسك هذا البنيان وتماسك هذا الكيان حتى لا يخترق، حتى لا يضعف ذلك البنيان ويضعف بهذا التصدع الذي يحدث في كيان أو في جدار هذا البناء الإسلامي. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يبقى كادت أن تحدث مشاحنات، نزاعات، خلافات، انقسامات، كل ده بسبب إيه؟ بسبب هذا المال. يبقى المال فتنة، كاد أن يحدث هذا الانشقاء. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، هذا مقتضى وموجب الإيمان إن إحنا نمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تنزل الآيات امتنع الكلام تماما، يبقى كانت كل طائفة بتدعي أنها أحق بذلك المال. أول ما نزلت الآيات امتنع الكلام تماما، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع آيات ربهم سبحانه وتعالى. أول ما ينزل الحكم على ذلك يبقى لا كلام، الحكم فيها لله سبحانه وتعالى. وإن كانوا قد أبدوا بعض الآراء فعند ذلك تراجعون، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وذكرهم بالتقوى، دي حاجبة مانعة للإنسان أن يقع في الزلل أو المخالفات. فاتقوا الله، أول ما إذا قيل له اتق الله نقول إن الآثم يبقى بتأخذ العزة بالإثم. أما المؤمن إذا قيل له اتق الله يقف عند هذه الحدود ولا يتعداها، لا يتعداها، حتى لا يتعدى هذه الحدود بالكلام. يبقى لا يتكلم كلمة بعد ما أنزل الله عز وجل الحكم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصلحوا ذات بينكم. يبقى التمسك بالأخوة الإيمانية وإقامة الأخوة الإيمانية والتعامل من خلال هذه القيم التي علمنا إياها ربنا سبحانه وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. الشقاق والنزاع حيأتي بالفرقة والاختلاف، وإيه المطلوب؟ الاجتماع والائتلاف. المطلوب للمجتمع المسلم الاجتماع والائتلاف، لكن المال ده لو دخل كان هيسبب شقاق، هيسبب فرقة واختلاف. فإحنا أمة لابد أن احنا نجتمع من خلال هذه القيم التي بيّنها لنا ربنا سبحانه أو بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا لما بنيجي نرجع حال المؤمن في تعامله مع المؤمن، يا أيها كما مر علينا في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى ده حالهم هو حالهم. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الأخوة الإيمانية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى كانت عداوة بين الأوس والخزرج بقت محبة، مودة، ألفة، ترابط وعلاقات متينة. يا ترى إيه السبب؟ إيه اللي تحول؟ يعني كيف تحولوا من هذا الحال إلى هذا الحال؟ عندما اجتمعت القلوب على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى سبب الألفة أو الائتلاف والاجتماع هو الالتفاف حول الكتاب والسنة، وسبب الاختلاف والنفرة والنزاع والتفرق هو التفرق عن الكتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه نعمة. المطلوب النعمة أن نحافظ على نعمة الأخوة الإيمانية، ويبقى ده عشان يبقى مجتمع متين متماسك لابد من إقامة الأخوة الإيمانية. ولذلك القرآن بيبين لنا عشان إحنا نقيم الأخوة الإيمانية محتاج أولا إلى البناء الإيماني للفرد. بدي أخوة إيمانية بين فلان وفلان، يبقى بناء فلان لابد أن يكون بناء صحيح، وبناء فلان لازم يكون بناء أيضا صحيح، فحيحدث الائتلاف والاجتماع. لكن هي مش أخوة إيمانية بمجرد الانتساب للدين، فين إحنا بننتسب للدين لكن سلوكيات المسلم مخالفة في أغلب الأحوال لكتاب ربي سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت أخوة إيمانية المسلم أخو المسلم يبقى ده المفترض، يعني هذا هو المفترض، وبالتالي فيها حقوق أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، في قيم في التعامل، يبقى في معايير ومبادئ كده في التعامل ما بين المسلمين. مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى دي القيم اللي احنا بنتعامل بيها. يبقى المودة، الألفة، الرحمة، المحبة، كل دي أساسا دي قيم التعامل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى دي كلها قوادح في الأخوة الإيمانية. لابد ما يبقاش ما بيننا البغضاء ولا التدابر ولا الشحناء وغير ذلك. لذلك لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسوى أحدكم على سوم أخيه. الأخوة دي تقتضي كده حقوق وواجبات، حقوق أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تخيل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، وكذلك لا بغضاء ولا عداء ولا تضابر ولا تحاسد ولا حقد وغير ذلك، وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى دي أساسا لا تتفق مع الأخوة الإيمانية. اللي يتفق مع الأخوة الإيمانية هو الائتلاف، المودة، الرحمة، التآلف. ولذلك كما بينا في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإحنا بنقرأ في وصف الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا لله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كلها حاجة واحدة. يبقى ممكن الإنسان يبقى مميز في العبادة لكن حنجد ممكن عنده غل، عنده غش، عنده حقد، عنده حسد، هذا لا يتناسب، هذا لا يتناسب. الدين ككل منظومة متكاملة، عقيدة، عبادات، سلوكيات، كلها حاجة واحدة. احنا ممكن نفرق ما بين عبادة الإنسان وما بين سلوكياته، لا، ما فيش تفرقة في الدين، في الدين ما فيش تفرقة. السلوكيات ده هي العابد لله سبحانه وتعالى، ده هو صاحب حسن الخلق، صاحب العقيدة الصحيحة، يبقى إيمان صحيح، سلوكيات صحيحة، معاملات صحيحة، عبادات صحيحة، منظومة متكاملة. لكن احنا فرقنا الدين إلى شعب، يبقى دي شعبة العبادات، فممكن الإنسان يكون مجتهد فيها، مميز فيها. طب شعبة المعاملات في أسفل السافلين، غش وخداع، تغرير، تدليس بالمسلمين على المسلمين، كل ده موجود عنده. وبيقول دايما كده ان التجارة شطارة، التجارة شطارة، يبقى كأن مفيش نظام أخلاقي حاكم لسلوكيات الإنسان، يبقى كأن جزء المعاملات ده خارج عن الدين. ده صورة التعامل الموجود في المجتمع، صورة التعامل الموجود في المجتمع ده عبودية لله سبحانه وتعالى، عبوديات، زي ما احنا تعلمنا في خواتيم سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مفيش جزئية واحدة أخرج فيها عن طور العبودية، عبد لله سبحانه وتعالى، وأنا ببيع وأنا بشتري وأنا بفعل كذا أو كذا من أي أمور، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، سواء في الأمور الحياتية، في العبادات، في السلوكيات، في المعاملات، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، لا أخرج عن طور العبودية. ولذلك هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعني في بداية الصورة يبين لنا من هو المؤمن، هو ده الجند المسلم اللي احنا حنقاتل به. هذه الإعداد الإيماني ده بالإضافة إلى الإعداد المادي الحسي، كما بتأتي الآيات وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومربط الخير ترهبون به عدو الله عدوكم. يبقى مش هو استعداد مادي فقط، حس تجهيزات عسكرية ده جزء، لكن الجزء الأهم اللي بيمتزج معاه اللي هو السلاح الإيماني، القوة الإيمانية. والقوة الإيمانية دي قوة حقيقية، القوة الإيمانية دي قوة حقيقية، يعني قوة حقيقية في البدن وقوة حقيقية بتظهر من خلال المعاملات السلوكيات، زي ما احنا نرى كده. يعني كيف أن المؤمن لما تأتي الآيات، كان في الأول كده لا يفر من أمام عشرة، بعد ذلك خفف الله عز وجل، فلا يجوز المؤمن أن يفر من اثنين من الكفار، يبقى كافران وحيلتقي مع مسلم، المسلم لا يفر منهما، لا يفر. ده طب يا ترى ايه الفرق، ايه اللي تغير فيه، هل هو عضو زائد يعني أضيف إليه؟ أبدا، ده هو الإيمان كده، قوة حقيقية، قوة حقيقية. يبقى هو الفرد من فرد، يبقى ولكن ده لا، عشان ده مسلم مؤمن، يبقى عند ذلك أصبحت قوة المؤمن يبقى أقوى بكثير من ذلك، حقيقية، قوة حقيقية، تبقى قوة ملموسة، كما قالوا، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلما أسلم البعض رأى أنه كان يأكل سبع ما كان يأكل، يبقى كان على الكفر كده، يبقى الوجبة بتاعته في الطعام يبقى كانت كبيرة، لما دخل الإسلام أصبحت سبع هذه الوجبة. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يبقى تخيل هو كان كافر، هو انتقل للإيمان، الوجبة بتاعته اختلفت تماما، وكذلك أيضا قيمته ازدادت. كان هذا الكافر لما يلتقي مع المسلم يبقى كافر أمام مسلم، لكن بالنسبة للمسلم لا يفر من أمام كافرين. يبقى نقوله يعني إيه اللي حصل، إيه اللي حصل، يبقى كان على الكفر، لما انتقل للإيمان أصبح دلوقتي قيمته ازدادت، قوته الحقيقية ازدادت، يبقى القوة الإيمانية أضيفت إلى هذه القوة المادية الحسية. فالصورة بدأت أولا بالكلام عن الأخوة الإيمانية وعن تكوين الفرد المسلم اللي هو أساسا حيقاتل، يبقى فين الإعداد. فلذلك قال ربنا سبحانه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، الامتثال الكامل لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر الله تبارك وتعالى قلنا سمعنا وأطعنا، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، سواء كان الأمر للفعل أو الترك قلنا سمعنا، وده مقتضى الإيمان، ده مظهر لحقيقة إيمان هذا الإنسان، مظهر لصحة إيمان هذا الإنسان. إنسان ممكن يعلن ويشهد لله سبحانه وتعالى الوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، لكن أعماله يعني لا تقول أبدا أو لا تحكي لنا ولا تصف لنا يعني إيمانه، سلوكياته مش بتصف إيمانه، مفترض سلوكياتي تصف إيماني، لكن في النطق هو يجيد النطق ويجيد إخراج الألفاظ، ولكن في الحقيقة سلوكياته مختلفة تماما. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذا الكتاب إن كنتم يطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، مين هيطيع؟ المؤمن. يبقى المؤمن يبقى بمفهوم المخالفة يبقى هذا ليس بمؤمن، من كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، مش معنى كده بينفع عنه الإيمان بالكامل، ولكن ليس يعني لم يستكمل الإيمان. لذلك الآية بتقول لنا من هو المؤمن المستكمل الإيمان، إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هم المؤمنون كلها هتجدها تربية نفسية، نيجي في آخر الصورة كده والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. التطبيقات بقى العملية، يبقى التربية دي حنراها من خلال بقى ميدان المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، السلوكيات الأعمال، فلا يرهب العدو أبدا بأي صورة من الصور لما يتكون ويتربى بهذه الأمور. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كلها يعني تربية نفسية. الشخص ده بيتربى اهو، ده حنرى أثر التربية دهيت وحقيقة التربية في ميدان المعركة. والذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ففي بداية قبل ما تصف لنا بداية الأحداث إزاي خرجوا وكان الطائفة كارهة لذلك الأمر، وأن الله تبارك وتعالى أراد إعلاء هذه الكلمة بهذا اللقاء، ثم كان الاستغاثة وكيف أن النصر عند الله، كيف ثبت الله عز وجل الأقدام وربط على قلوب، كيف أيدهم بالملائكة وكيف نصرهم ربنا سبحانه وتعالى. فلن تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بلا حقائق بقى الأمور، حقائق الأمور. لذلك الصورة دي اشتملت على ست نداءات إلهية نادى الله عز وجل بها على أهل الإيمان، على أهل الإيمان كلها قواعد وثوابت وأصول. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدوار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمن بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ده كان أول نداء. المطلوب المطلوب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما ينفعش، لا يصلح أن المؤمن يفر أبدا، لا يفر. هيفر من إيه؟ لماذا يفر؟ المؤمن عنده الرغبة في الآخرة وبالتالي باع واشترى مع ربه سبحانه وتعالى، وصح التربى بقى على تصحيح العقيدة في الأجل وفي الرزق، وبالتالي كانوا يسعون في إقامة هذه الشعيرة ألا وهي جاءت في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يرهبون العدو، لا يرهبون. فكان من أداب اللقاء عدم التولي والزحف، والزحف من أو الفرار من ميدان الجهاد، هذه كبيرة من أكبر الكبائر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، فلو فعل الفرار فقد باء بغضب من الله ومأواه جنة وبئس المصير. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الحقائق بقى، فلم تقتلوهم ولكن الله طاقة لهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شنعرف الحقيقة فعلا، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. بيأتي أيضا نداء: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين أمنوا، ذا التالد أهو، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى اللي بيفر أساسا من ميدان الجهاد خوفا على حياته، فالله تعالى بيّن أن الحياة في الاستجابة ليس في الفرار، كما مر علينا في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى ده حالهم أهو. فبيفر من ايه؟ اللي بيفر من الجهاد بيفر ليه؟ خوفا من الموت. ففي الحقيقة عشان هو راغب في الحياة نقول له فلا بد أن تجاهد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبتأتي بعد كده النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يبقى الأولاد مبخلة مكبنة، فالإنسان حيترك المتاع دهوت فليه مكانة في قلبه. ولكن كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى العوض وأن الله عنده أجر عظيم. وبعد ذلك بتبين لنا ثمرة التقوى. يبقى ثمرة التقوى، وده النداء الخامس. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثمرة التقوى. آخر نداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده الثبات وعدم الفرار والاستجابة لله سبحانه وتعالى، الطاعة التامة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والسعي أن نكون أن نحقق الإيمان. إزاي نحققه؟ إزاي نستكمل الإيمان؟ هذه بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى عشان الأمر ما يكونش فيه غموض أو إبهام بالنسبة لنا. يبقى عشان أنا أكون من ممن حققوا الإيمان، إيه المطلوب؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الصفات التي من خلالها نستكمل الإيمان. ولما بيتربى الإنسان التربية دي هو ده الجندي اللي احنا عايزينه، جندي المسلم اللي هو حيحارب ويدفع عند رب سبحانه وتعالى ويذب عند رب سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أنه لم ينتصر بقوته ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. يبقى فعلا وما النصر إلا من عند الله، هذه صورة مرئية. لما نيجي نقوله كده وما النصر إلا من عند الله فلتأتي بالدليل على هذا القول. يبقى هذه غزوة أحد، غزوة بدر: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني بالمقاييس المادية كده أدي كفة الكفار اهي، أدي كفة المؤمنين وأدي كفة الكفار. لما بالموازين كده يا ترى لمن الكفة الراجحة؟ في جهة العدد عدد الكفار ثلاث أضعاف المسلمين، جهة العداد التجهيزات يبقى تجهيزات المسلمين قليلة جدا، تجهيزات الأعداء تجهيز عسكري داخلين معركة لكن دول ما خرجوش معركة، النفسية ذاتها يبقى ده خرج بنفسية القتال ويعني ملئ القلب غيظا على المسلمين وجاي بغضب شديد جدا أراد استئصال يعني هذا الدين من على وجه الأرض، أو لا خرجوا من أجل مصادرة عير قريش تعويضا عن المبالغ أو الأموال والمتاع اللي هم تركوه في مكة لما أجبروا على الهجرة من مكة للمدينة وتركوا كل ما يملكون في مكة. فمش خارج بنفسية اللي هو المقاتل حيلتقي مع الكفار، فالكفة الراجحة الكفار، العدد والتجهيزات النفسية ذاتها النفسية ذاتها، فالكفة الراجحة كده في الظاهر الكفار. يبقى وكأن مقومات النص للمؤمنين يعني بعيدة، بعيدة مقومات النص هتكون للكفار من جهة الحسابات المادية، جهة الحساب المادية، عشان لما نعلم أن الله تعالى نصر هؤلاء على هؤلاء يبقى فعلا وما النصر إلا من عند الله بتأييد الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ورميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فيبقى ده المؤمن، هو ده المؤمن، وده الإعداده، إعداده أولا النفسي هيجي في ميدان المعركة يخرج هذا أو تخرج هذه التربية من خلال التلاحم بينهم وبين الكفار. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أول ما تكلم أو أول ما ذكر من صفات المؤمنين الاهتمام البالغ بأعمال القلوب، اهتمام البالغ بأعمال القلوب. ممكن الإنسان يبقى مجيد في أعمال الظاهر، في الأعمال الظاهرة مجيد تماما في أعمال الظاهرة، لكن أعمال القلب ودي الأساس، هذا هو الأساس. يبقى الوجل من رب سبحانه وتعالى الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. احنا ممكن نحكي الخوف لكن احنا عايزين نعيش الخوف من الله. فرق بين ان انا اقدر احكيه واجيب لك الآيات والحديث، وفرق ان انا اعيش الخوف من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لما يخطئ الخطأ فعلا يرتجف، يرتجف متألم. ازاي فعلا بيتألم؟ ازاي بيخاف من رب سبحانه وتعالى؟ ازاي فعلا بيخاف من هذه المعصية وعنها صغيرة؟ يعني هي الى جنب ما يفعل الناس لا قيمة لها ولا وزن، هذا الى جنب ما يفعل الناس، لكن هو ما بينظرش النظرة دي، عصى الإله فيخشى على نفسه من الذنب. وده المؤمن يرى الذنب كأنه الجبل يكاد أن يقع عليه. المنافق يرى الذنب كأيه ذباب وقع على أنفه ثم قال به هكذا. فإذا ذكر الله وجل قلوبه، إذا قلنا له اتق الله ارتجف، أنت تخوفه من رب المعبود سبحانه وتعالى وهو يخاف. وبالتالي دي من ركائز ومن دعائم العبادة، عبادة قائمة على دعائم على أركان الخوف والحب والخوف والرجاء. فين بقى الخوف من الله؟ ويحذركم الله نفسه بخوف من رب سبحانه وتعالى. ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يبقى بيخاف من رب سبحانه وتعالى، يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. واما من خاف مقام ربي، هتجد ان الصوره دي ونهى النفس عن الهوى، يبقى بيعدل السلوكيات، بيصحح المسار. لكن من الممكن انسان يتكلم عن الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونذكر صور ونذكر روايات، لكن الخوف من الله انت تعيشه، احنا نعيش الخوف من الله. وده مش هيتم ابدا الا لما يتعرف الانسان على ربه معرفه ينشا منها الاجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى في قلبه، ومنها حنراه يبقى بيمتثل لاوامر ربه سبحانه وتعالى. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن كل آية من الآيات بيبقى حينبني عليها عمل أو تأكيد لأمر ما أو تحريك لهذه المعرفة في قلبه. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل هو ثمرة الإيمان، التوكل يركن إلى ربي سبحانه وتعالى، يركن إلى ربي. وحنرى في سورة التوبة، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما التفتوا التفتة يسيرة جدا، قالوا لن نغلب، أو قال البعض لن نغلب اليوم من قلة، عدد كبير جدا، تجهيزات، والعدو أقل بكثير منهم، ولكن الصعص عليهم الأمر لأن القلب التفت التفتة يسيرة إلى سبب الأسباب المادية. القلب لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ده التوكل. يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى، أنا لا أعتمد، أنا أتعبد ربي أن أأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن القلب لا يلتفت، لا يراها أبدا، لا يراها. يبقى لا يراها. ممكن الإنسان عنده مال فبيطمئن إلى الرزق، بيطمئن إلى الرزق، فهو اطمئن لوجود المال، اطمئن لوجود المال، وكأنه لا يخشى على نفس الفقر، لا يخشى على نفس الفقر. ده بتأتي الأمر من السماء يؤخذ ذلك المال بأكمله. فهو عنده مال، وإن كان ده مال وبيحقق به يعني المطلوب، لكن في الحقيقة هو لا يرى هذا المال، قلبه لا يرى المال، قلبه لا يرى المال، قلبه لا يستغني طرفة عين عن ربه سبحانه وتعالى. يبقى هو لا يرى المال غير لما الإنسان يلتفت ويرى بقلب ذلك المال فبيطمئن. الطمأنينة كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو لا يطمئن قلبه إلا بذكر رب سبحانه وتعالى ولا يرى قلب أساسا يبقى عبديته لا يرى كل هذه الأمور المادية لا يراها مع أنه هو مطمئن عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا لكن القلب لا يراها ده قلب المؤمن ودي ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى يبقى لا يركن إلا إلى رب سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل من العبادات ولكنه لا يركن إلا ذلك ركونه إلى رب سبحانه وتعالى والتوكل هو ثمرة الإيمان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه علاقته بالله سبحانه وتعالى الصلاة وعلاقته بالناس على مبنى على الإحسان. قال الله تعالى اللي حققوا الكلام ده أولئك هم المؤمنون حقا دول استكملوا الإيمان. إيه الحافز لهم؟ إيه العوض لهم؟ درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ده الحوافز دي يعني الإنسان من خلالها يسعى فعلا أن يشتمل على هذه الصفات. دايما كده بتجد أن الله سبحانه وتعالى من رحمته وإحسانه وإنعامه بنا أنه يبين لنا الطاعة ويبين لنا الحافز اللي بيدفعنا إلى امتثال تلك الطاعات. النفس بتحب الحوافز تحب دايما الحافز تحب العوض وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا العوض عشان يسعى الإنسان فضل الوضوء فضل الصلاة فضل الطهارة. لما تقرأ الفضل ده يبقى ده عشان يحث الإنسان ويحرضه على فعل تلك الطاعة. ده فعل الطاعة في حد ذاتها نعمة من رب سبحانه وتعالى لكن أيضا النفس بتحب العوض بتحب الحوافز فكانت هذه العطية من رب سبحانه وتعالى. ولكن من حقه يكفي كده أنه هم حققوا الإيمان يكفي وسعادة ولا في تحقيق الإيمان لا ده في حوافز لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يبقى هذا حافز بيدفع الإنسان أن يكون من هؤلاء بل ليس له إلا ذلك الطريق وهذا السبيل أن نكون من هؤلاء. فكانت بداية الصورة اتكلمت على نتيجة المعركة واتكلمت على ما ينبغي أن نهتم به وهو العلاقات المتينة بين المسلمين وإبعاد أي عامل عوامل ممكن ينهدم به أو يتصدع به ذلك البنيان لأن العدو لن يتمكن منا إلا بالتفريق وإحداث النزاع بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قوتنا قوة المسلمين حتى تفتت فيتمكن منهم العدو. إزاي تفتتت؟ نتيجة الاختلافات والفرقة والنزاع وحتجد النزاع دايما بيكون على أمر الدنيا. لذلك السورة بتعلمنا أن احنا ننحي أمر الدنيا لأن دي من العوامل الأساسية لهدم العلاقات بين المسلمين. وإيه المطلوب؟ المطلوب هو تمتين العلاقات تمتين العلاقات تمتين العلاقات بين المسلمين. وهذه الحافز هم يبقى لهم درجات عند ربهم سبحانه وتعالى ومغفرة للذنوب ولهم رزق كريم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الآيات المرة القادمة نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.